الصلاة الجهرية بالنسبة للمرأة في بيتها هل تجهر بها؟ تسمع نفسها. إذا صلتها سرية هل صلاتها باطلة؟ لا، ده باتفاق العلماء لو صلى الجهرية سرية أو السرية جهرية الصلاة صحيحة.